الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق عن مقدمات فيما يتصل بنواقض الإسلام، وهو ما يتعلق بالتكفير. وتكلمنا عن أهمية الرسالة واعتناء أهل العلم رحمهم الله بهذا الموضوع وخطورة الموضوع وما يتصل بهذا في اللقاء السابق. في هذا المجلس نبدأ قراءة ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جملة المكسرات التي ذكرها في هذه الرسالة نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الناقض الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله فمن يذبح للجن أو للقبر. هذه الرسالة موصومة بهذا الاسم نواقض الإسلام، والنواقض جمع ناقض، وهو ما يحل به الشيء ويفك به المبرم. فحل الشيء وفك إبرامه هو النقض، والنواقض تضاف إلى المعاني وتضاف إلى الأعيان، فإذا أضيفت إلى الأعيان كانت بمعنى الإزالة والهدم، فنقض البيت إزالته وهدمه، ونقض البنيان تقويضه بتهديمه. وأما إضافته إلى المعاني فإنه يراد به الإبطال، فإذا أضيف إلى المعاني أريد به الإبطال، والمقصود بالمعاني يعني الأمور التي ليس لها عيان، التي ليست عينا، كالوضوء مثلا، نواقض الوضوء: الوضوء عين أو معنى، الوضوء معنى يقوم بالبدن يحل له الصلاة ونحوها. فنقض الوضوء هنا بمعنى إبطاله وإفساده، فنقض الوضوء هو إبطاله وإفساده. مثله كذلك نواقض الإسلام، نواقض الإسلام هي مبطلاته ومفسداته. فالإسلام معنى في القول والعمل والقلب، فإذا جاء ما ينقضه فإنه يبطل ويفسد. إذن تعريف النواقض هو المبطلات، فنواقض الإسلام هي مبطلاته. وأجمع ما يقال في تعريف النواقض أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يزول به حكم الإسلام، كل قول أو فعل أو اعتقاد يزول به حكم الإسلام عن الإنسان أو عن الشخص. وبه نعلم أن النواقض لا تنحصر في حقائق فقط أو في أعمال فقط أو في أقوال فقط، بل تكون في الأقوال وتكون في الأعمال وتكون في الاعتقادات. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة اقتصر على ذكر جملة من النواقض وهي 10، فقال اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، وهذا ليس على وجه الحصر كما سيأتي، إنما ذكر جملة من النواقض. وأما الإسلام فهو دين الله تعالى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، يبنى على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإسلام يشمل العمل الظاهر والعمل الباطن عند الإطلاق. وعليه يتبين أن النواقض تكون في أعمال الظاهر وتكون في أعمال الباطن، تكون في أعمال القلوب وتكون في أعمال الجوارح والأقوال. يقول رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض أو نواقض، اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. اعلم كلمة يؤتى بها في مقدمة ما يعتنى به من العلوم وما يهتم به من الأمور، وهذا استعمال دارج في كلام العرب، عند ذكر ما يهتم به ويرغب في حضور اعتناء المخاطب به. اعلم أن نواقض الإسلام، ومنه قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وما أشبه ذلك من الآيات التي جرت على هذا السياق وعلى هذا السبيل في استعمال هذه الكلمة للتنبيه على أمر من الأمور أو الاعتناء بقضية من القضايا. اعلم أن نواقض الإسلام، عرفنا النواقض وقلنا في تعريفها الاصطلاحي أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يزول به الإسلام أو يخرج الإنسان عن الإسلام، أمر واحد يزول به الإسلام. قال المؤلف رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. وقول 10 هل هو للحصر؟ هنا تأتي مسألة عند الفقهاء معروفة بمفهوم العدد، عند الفقهاء الأصوليين معروفة بمفهوم العدد، هل العدد مفهوم؟ بمعنى هل للعدد مفهوم مخالفة فيفهم من هذا أنه ليس هناك نواقض أكثر مما ذكر، فمنطوق أن عشرة ومفهوم أنه لا تزيد على عشرة؟ جمهور الأصوليين أنه ليس العدد مفهوم إلا أن يقترن به قرينة تدل على الحصر. فجمهور الأصوليين على أن العدد ليس له مفهوم مخالفة يفيد الحصر في العدد المذكور. وهذا هو الراجح من قول العلماء، إلا أن يكون هناك ما يدل على إرادة الحصر ويفهم منه أنه لا يتجاوز العدد المذكور. وعلى هذا نخرج من إشكال كيف ذكر المؤلف رحمه الله هذا العدد مع أن النواقض أكثر من هذا بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أن النواقض لا تنحصر في هذه العشرة، بل هي أضعاف هذا العدد. حتى ذكر بعض أهل العلم إن نواقض الأسفان تصل إلى 400 ناقض. وعلى غض الطرف، إذا جرينا على غض الطرف عن العدد هذا الذكر، فنحن نقول أنها أكثر من عشرة بالتأكيد، لكن دون تحديد عدد، لأنه قد يدخل بعضها ببعض، قد يفصل البعض وقد يختصر. فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه النواقض العشرة؟ لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه النواقض العشرة؟ للجواب على هذا السؤال نقول ذكر المؤلف رحمه الله هذه النواقض العشرة بناء على أنها أهم ما يكون من النواقض، أو يقال إنه ذكر هذه النواقض العشرة لأنه قد اتفق العلماء رحمهم الله عليها في الجملة، اتفق العلماء عليها في الجملة. أو يقال إنه ذكر هذه العشرة فقط لأنها شائعة في زمانه، والمؤلف ذكر ما يعالج به ما شاهد ورأى وما عاصر وعايش، فيكون السبب في ذكر هذه العشرة أنها أكثر النواقض التي انتشرت واشتهرت وشاعت في زمانه. الوجه الرابع وقيل إنه ذكر هذه النواقض لكونها تتصل في أصل الإسلام وهو التوحيد. فهذه النواقض بالنظر إليها والتأمل فيها يتبين أنها تتصل بما يتعلق بنواقض التوحيد على وجه الخصوص، يعني النواقض التي تتصل بالإخلال بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه جملة ما يذكر في سبب اختصار المؤلف رحمه الله على هذه النواقض العشرة. إذن هل يفهم من قوله رحمه الله أعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض أنها لا تزيد على هذا؟ الجواب لا، وهذا محل اتفاق. طيب ما الجواب على العدد؟ نقول أن العدد هنا لا يفهم منه الحصر، وذلك أنه ليس للعدد مفهوم في قول جمهور الأصوليين وغالب العلماء، هذا واحد. طيب لماذا خص المؤلف رحمه الله هذه العشرة بالذكر؟ ذكرنا لهذا كم وجه؟ أربعة أوجه. أن هذه النواقض هي أهم ما ذكره العلماء في نواقض الإسلام، أنه مما اتفق عليه العلماء في الجملة. الثالث أن الشائع في زمانه. الرابع أنها تتعلق بالشهادة، أصل الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ما يتصل بعلة النص على هذا العدد والاقتصار على هذه النواقض العشرة. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه النواقض بأصلها وأخطرها وأعظمها ضررا، وهو الشرك. فقال رحمه الله: الأول الإشراك في عبادة الله وحده لا شريك له. الإشراك مأخوذ من الشرك، والشرك يدور معناه في اللغة على التسوية، فالشين والراء والكاف تدل على استواء واختلاط، استواء واختلاط. وأما في الاصطلاح أي في الكتاب والسنة في الشرع، فالشرك هو تسوية الله تعالى لغيره، تسوية الله تعالى لغيره، سواء كان ذلك في العبادة أو كان ذلك في الربوبية أو كان ذلك في الأسماء والصفات. وهذا أجمع تعريف للشرك، أنه تسوية الله تعالى بغيره في العبادة الإلهية وفي الأسماء والصفات وفي الربوبية. المؤلف رحمه الله هنا لم يتكلم عن الشرك في الربوبية أو الشرك في الإله في الأسماء والصفات مع كونها من نواقض الإسلام، لكنه تكلم عن ناقض يتصل بالشهادة وهو الشرك في العبادة. فقال: الإشراك في عبادة الله وحده لا شريك له. ومعنى الإشراك في عبادة الله وحده أي أن يسوى بالله غيره في التعبد، وذلك في صرف العبادة لسواه، في صرف العبادة لسواه. إذن الشرك هو تسوية غير الله تعالى به، والشرك في العبادة هو تسوية غير الله تعالى به في صرف العبادة. والشرك هو أعظم الظلم الذي ذكر الذي نهى الله عنه ورسوله. يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم الذنوب أن تجعل الله ندا شريكا ونظيرا ومساويا وهو خلقك. وقد نهى الله تعالى ورسوله عن الشرك، بل تواطأت كلمة الرسل جميعا على التحذير منه والنهي عنه. والشرك في العبادة يشمل الشرك الظاهر والشرك الباطن، شرك القلوب وشرك الأعمال والألفاظ والأقوال. ولهذا صنف العلماء رحمه الله الشرك إلى أنواع من حيث صوره، فهو شرك في الاعتقادات أو في أعمال القلوب، وشرك في الأقوال، وشرك في الأعمال. وهذا تصنيف الشرك باعتبار العمل وباعتبار نوع الشرك، باعتبار نوع العبادة التي صرفت لغير الله تعالى. وهناك تقسيمات أخرى كتقسيم الشرك بالشرك الأكبر والأصغر والخفي، وهذا باعتبار حكم الشرك وما يترتب عليه. وهذه التقسيمات للتقريب والتفصيل بأحكام الشرك وصوره، وإن في الشرك كله مذموم، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، خفيه وجليه، وكله يدخل في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإن تفاوتت درجة الظلم. والشرك بجميع أنواعه أعظم عند الله تعالى من كبائر الذنوب مهما عظمت وجل خطرها وكبر ضررها، إلا أن الشرك أعظم منها. ولهذا جاء فيه ما لم يأتي في غيره من الوعيد والتهديد، وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آيتين، وهما دليلان على خطورة الشرك وعظمه وأنه كفر ينقض الإسلام. فاستدل المؤلف رحمه الله على أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، أن الشرك في العبادة ناقض من نواقض الإسلام بدليلين. قال الله تعالى: إن الشرك إنما لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا بالإجماع في الشرك الأكبر. واختلفوا في دخول الشرك الأصغر في مدلول الآية. ووجه دلالة الآية أن الله تعالى توعد المشرك بأن لا يغفر له، وهذا يدل على أنه خارج عن العبودية الاختيارية التي تقتضي المغفرة عند التوبة، التي تقتضي المغفرة للذنب، التي تقتضي المغفرة للذنب. فإن كل ذنب تحت المشيئة إلا الشرك. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واستدل المؤلف رحمه الله أيضا بقوله تعالى، وقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه صريحة جلية في بيان أن الشرك ينقض الإسلام، وأن الله تعالى لا يغفر لصاحبه، فإنه قد قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والتحريم معناه المنع، أي أن الله يمنعه الجنة، ومأواه النار أي مرده ومرجعه ومصيره إلى النار. ثم قال وما للظالمين من أنصار، فنفع أن يكون أحد ينتفع بنصرة ناصر إذا وقع في الشرك، فإنه لا ينصره من الله أحد. وما للظالمين أي المشركين الذين سووا بالله تعالى غيره، وما للظالمين من أنصار. والآية الجلية في أن من أشرك في عبادة الله غيره فإنه واقع في الشرك. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله الأصل واستدل له بما استدل، ذكر الناقض ثم ذكر دليله، ذكر مثالا لهذه القاعدة أو لهذا الناقض، فقال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. مثل المؤلف رحمه الله بالذبح لأن الذبح فعل يجتمع فيه قصد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والشرك محله القلب اعتقادا واللسان قولا والبدن انفعالا وحركة. والذبح عبادة، قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. ذكر الله تعالى أن الذبح عبادة حيث جعلها له جل في علاه، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي على أحد القولين في تفسير الآية لله رب العالمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول جل وعلا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ويقول تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فكل هذه النصوص دالة على أن الذبح عبادة لله جل وعلا يتقرب فيها إلى الله تعالى، وقد جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن يقتضي التحريم والتغليظ، وأقل أحواله أنه من كبائر الذنوب. فهذا دليل آخر من الأدلة على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغيره. وقول المؤلف رحمه الله الذبح لغير الله، الذبح لغير الله محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف بينهم أنه من المحرمات، وأنه شرك. وهذا متفق عليه في الجملة. والذبح لغير الله يندرج تحته صور، الصورة الأولى التي لا خلاف بين أهل العلم في أنها من الشرك الذبح لغير الله قصدا ولفظا، قصدا بأن يقصد بالذبيحة غير الله، كأن يقصد وليا أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، فهنا وقع الشرك في إيش؟ بالقصد، فهو مما أريد به غير الله جل وعلا وحل به لغير الله قصدا. ولفظا بأن يسمي عند الذبح غير الله تعالى، فيسمي النبي أو الولي أو الصالح أو الشجر أو الحجر أو الجني أو الملك، فهذا من الشرك، لأن ذكر اسم الله على الذبيحة عبادة. يقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل. ويقول جل وعلا ولا تأكلوا، نعم، ويقول جل وعلا في ما حرم من الذبائح وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، أهل أي رفع الصوت عند الذبح بغير اسم الله تعالى. فعندنا هذه الصورة وهذا القسم متفق على أنه لا يجوز أكله وأنه من الشرك، متفق على أنه من الشرك، لأنه مما قصد به غير الله تعالى وذكر عليه غيره جل في علاه. فالشرك وقع في القصد ووقع في اللفظ. الصورة الثانية أن يقصد به غير الله تعالى ويذكر الله جل وعلا عند الذبح، وهذه أيضا من صور الشرك، فإن القصد لغير الله تعالى مما يخرج به عما وصف الله تعالى في الذبح في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا ليس لله قصدا، بل هذا للولي أو للنبي أو للصالح أو لغيره من قصد بالذبح، وهو داخل في قول الله تعالى وما ذبح على النصب، أي ما قصد به النصب وهي ما ينصب من علم الشرك عند الجاهليين. وهذا جمهور العلماء على أنه أو الإجماع منعقد على أنه لا يجوز، واختلفوا، نعم جمهور وهذا إجماع العلماء على أنه لا يجوز وأنه لا يحل أكله لأنه ما ذبح لغير الله. الصورة الثالثة هي أن يقصد الله تعالى بالذبح لكن يسمي غيره، فيقول فيقصد بهذه الذبيحة التقرب إلى الله، لكن يسمي نبيا أو وليا أو صالحا، عوضا أن يقول بسم الله يقول بسم الولي، بسم الصالح، بسم الملك، بسم الجني، بسم الوطن، بسم الشعب، فيذكر على الذبيحة اسم غير الله تعالى. فهذا لا يجوز، وهو من الشرك في قول جمهور العلماء، فهو من الشرك في قول جمهور العلماء، لأن الشرك هنا في صرف العبادة اللفظية وهي التسمية، تسمية غير الله تعالى على الذبيحة. نكتفي بهذه الأقسام ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم. هذه مسألة حلة الذبيحة من عدمها، الكلام على نفس الذبح هل هو شرك أو ليس شركا، وفعل الغير ما يعني ينظر إليه. سم ذكر عشرة نواصل هو باعتبار أصل النواصل يترجع عليه الأثر، لا لا في شيء ما له علاقة ما ذكر، في ترك الصلاة يعتبر ناقض عند بعض أهل العلم ولم يذكره، ترك جنس العمل يعتبر ناقض في قول جمهور السلف ولم يذكره، يعني في أشياء ما لها ذكر ولا ترجع إلى الموجود. كيف ترك تصلي؟ أترك مثال هذا. ما هو من المواقف مسألة يعني تمثيل لأنه ما حصل المؤلف النواقض، وهذه النواقض غالية يعني يبحثها الفقهاء في كتب الردة، إذا فاتنا الكلام والعلماء نذكر شرح في بداية الدرس القادم بإذن الله. المال في ذنب ما يغفره الله إلا الشرك، وهذا يدل على أنه ليس من أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام يغفر الله تعالى لهم، فمهما عذبوا في النار فإنهم يصيرون إلى الجنة. وأيضا إن الله تعالى قال يا عباد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والعبودية هنا عبودية صفة وليست العبودية العامة التي تكون لكل الخلق، إنما العبودية الاختيارية. نعم. المسلمون الذين يشركون هذا حكم على الفعل أم لا على الفعل؟ الشرك كفر، لكن من قام به فعل الشرك هذا ينظر مثل ما ذكرنا، ينظر هل هو ممن قامت فيه الشروط وانتبت عنه الموانع أو لا.